أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. يسعد إخوانكم في موقع العالم الرباني، الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم الشربيني، أن يقدموا لكم شرح كتاب معارج القبول. إلى علوم حياة تكون حياتك أفضل، فالعلم زادك دوما ولسعادة منهل. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفثه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، تكلمنا المرة الماضية وقلنا أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لعبادته، وعرفنا أن قيام السماوات والأرض إنما هو لتوحيده سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى من رحمته أخذ المواثيق والعهود من بني آدم على ذلك، أخذ عليهم الميثاق الأول يوم أن كانوا كأمثال الذر في ظهر أبيهم آدم، ودليل ذلك من كتاب الله تعالى قول الله: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. والميثاق الثاني يوم أن خلقهم فطرهم على التوحيد، ومصداق ذلك في قول الله تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها، وقلنا هي الملة والدين. والميثاق الثالث والذي عليه المعول والذي به تؤخذ الحجج على بني آدم، وهي الرسالة، الكتاب والرسول. فيوم القيامة يسألهم: ماذا أجبتم المرسلين؟ لا يسألهم عن الميثاق الأول ولا الثاني، ولو سألهم عنه ما كان ظالما له، خلقهم وفطرهم على ذلك وأخذ عليهم الميثاق في العهد الأول، ولكنه من كمال عدله أنه أرسل رسولا وأنزل كتابا فتكون له الحجة البالغة عز وجل. كل هذا وهذه الحجج وهذه البراهين وهذه المواثيق لأجل أمرين، قلنا: أن تعرف ربك فتعبده، فنحن مخلوقون لنعرف الله فنعبده. ابتدأنا المرة الماضية وتكلمنا عن معرفة الله، كيف تكون عارفا بربك، اعرف ربك الذي تعبده. فأكثر الناس يعبدون الله ولا يعرفونه، وهذا هو سبب تجرؤهم على المعاصي وسبب تقصيرهم في الطاعات. فإن من عرف شرطيا بالبطش والسطو والجبروت يخاف منه، ومن عرف كريما سخيا بالعطاء رجاه ووقف ببابه لأنه يعرفه. ولله المثل الأعلى، فمن عرف الله بصفات القهر والعزة والجبروت خافه ولا بد. وسبب وقوعنا في المعاصي ان احنا بننسى، بنغفل عن صفات قهره وجبروته، ونغتر بصفات حلمه ورحمته. ومن عرف الله بالحلم والرحمة والمغفرة والتوبة والعطاء والكرم والجود ما سأل سواه وما رجا غيره، فهو الله وحده بأسمائه وصفاته. فقلنا السبيل إلى معرفة الله سبيلان، عشان تعرف ربك معرفة حق وفعلا تبقى مقبل على الطاعات ومبتعد عن المعاصي. العلماء قالوا هناك سبيل مرئية وهناك سبيل مسموعة، وكلاهما يكمل الآخر. ذكرنا المرة الماضية السبيل المرئية، وهو ما نراه من خلق الله عز وجل اللي سماه العلماء توحيد الربوبية. فالله رب كل شيء، وهو المتصرف في كل شيء، لا تتحرك ذرة في الكون ولا تسكن إلا بإذنه، لا يتحرك شيء ولا يقوم إلا بقيومياته. هذا معنى توحيد الربوبية. وذكرنا مناظرة إبراهيم عليه السلام للنمرود، ذكرنا مناظرة موسى عليه السلام لفرعون، وعرفنا أن الأنبياء والمرسلين بل والأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم يستدلون على ربهم بآيات الكون. وطلبنا من القول أن يأتي كل إنسان بما يراه ويتأمله ويتفكر فيه من آيات الله، إن كان طبيبا ففي نفسه وببدنه، وكان بيطريا ففي الدواب والحيوانات التي يداويها، وإن كان صاحب علم في النبات أو في البناء والمعمار أو في غيره، فآيات الله لا تفنى. فله في كل شيء آية تدل على أنه هو وحده الله سبحانه وتعالى. ولا أجد إلا الشيء اليسير، وأرجو أن يكون هناك اهتمام بما نضع من أسئلة وبحوث حتى يأخذ الأمر مأخذ الجد، ما يبقى مجلس ثقافي أدينا بنستقف نسمع كلمتين، لا، فعلا تبقى مدارسة بحق خاصة في علم العقيدة. اليوم السبيل الثاني في معرفة الله هو السبيل الأعظم، أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. أنت لما رأيت الكون وتأملت في أي شيء عرفت أن له ربا، رب العزة سبحانه وتعالى عرف العباد بنفسه فأرسل إليهم رسلا وأنزل عليهم كتبا، ما تجد صفحة من المصحف إلا وفيها ذكر الله باسم من أسمائه أو صفة من صفاته أو فعل من أفعاله، كل صفحة مش أقل من 10-20 مرة فيها ذكر لله عز وجل، إما الاسم وإما الصفة وإما الفعل، قلب في أي طرف. فكأن هذا الكتاب نزل ليعرفنا بالله، يعرفنا بالله في ذاته وأسمائه وصفاته، يعرفنا بالله ما يريده منا، يعرفنا بالله سنته في الكون في الخلق كله يعرفك بالله. فأكثر الناس ارتباطا بالقرآن حفظا وفهما وعملا أكثرهم معرفة بالله. واليوم لما بنتكلم عن أسماء والصفات اليوم والمرة اللي بعدها واللي بعدها حوالي 3 أو 4 مرات وعليها تطول لأنه أطال الشيخ رحمه الله في الأسماء والصفات، إنما نذكر صرفا. وإلا لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، كل شجر الأرض نبريه ويصير أقلام، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفذت كلمات الله. فتخيل لو البحار وأمثالها 7 مرات وأكثر مدادا والأشجار كلها أقلام ما نفذ الكلام عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله. فإنما نذكر أصولا يتعلمها اللبيب ويفهمها حتى يفهم ما وراءها ويضبطه على هذه الأصول. ونلخص درسنا كما اعتدنا في أسئلة. الأول، أذكر 15 اسما من أسماء الله عز وجل، وهذه نأخذها من المقدمة. وكان آخر ما وقفنا عليه مما ذكره الشيخ اسم الله الإيه؟ العليم. قال القابض الباسط فيقبض عن من يشاء رزقه. قبل أن نجيب عن السؤال نذكر باقي الأسئلة كما اعتدنا لكي لا يتفلت منا الدرس. يبقى السؤال الأول اذكر 15 اسما. السؤال الثاني هو يعتبر الأول، السؤال الأول ده في المقدمة، عرف أسماء الله الحسنى. السؤال الثالث، الدليل على أن الله له أسماء. السؤال الرابع، ما عدد أسماء الله؟ السؤال الخامس، اذكر 10 قواعد أو 10 ضوابط لمعرفة الأسماء. السؤال السادس، اذكر فضل إحصاء 99 اسما، 99 اسما من أسماء الله وما معنى إحصائها. السؤال الأخير السابع، ما معنى الإلحاد في أسماء الله المذكور في قوله وذروا الذين يلحدون في أسمائه؟ ما معنى الإلحاد في أسماء؟ أما السؤال الأول وهو أذكر 15 اسما من أسماء الله عز وجل، فقال الشيخ رحمه الله القابض الباسط، وهذه وردت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله هو القابض الباسط، حديث التفعير المشهور، القابض الباسط فيقبض عمن يشاء رزقه فيقدره عليه، يعني يضيق، ويبسطه على من يشاء فيوسع عليه. وكذا له القبض والبسط في أعمال عباده وقلوبهم. نسأل الله أن يبسط في قلوبنا بمعرفته والإيمان كل ذلك إليه، إذ هو المتفرد بالإحياء والإماتة والهداية والإضلال والإيجاد والإعدام وأنواع التصرف والتدبير سبحانه. يبقى هو الاسمين القابض الباسط ورد ذكرها في الحديث. قال القافض الرافع الضار النافع المعطي المانع، فلا رافع لمن خفض ولا خافض لمن رفع، ولا نافع لمن ضر ولا ضار لمن نفع، ولا مانع لما أعطى، ولا معطي لمن هو له مانع. فلو اجتمع أهل السماوات السبع والأراضين السبع وما فيهن وما بينهما على قبض من هو رافع، أو ضر من هو نافع، أو إعطاء من هو مانع، لم يكن ذلك في استطاعتهم بواقع. وإن يمتسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمتسك بخير فهو على كل شيء قدير. هذه ستة أسماء ذكرها، وليست كلها من الأسماء. فقال الشيخ رحمه الله: الخافض الرافع. ولم يأتي ذكر الخافض الرافع فيما أعلم لا في القرآن ولا في السنة الصحيحة، إنما جاءت الصفة يخفض القسط ويرفعه. أما أن يصرح بالاسم فلا، فجاء فعلا لله أنه يخفض أنه يرفع. وكما سنعرف في القواعد المذكورة عندكم في السؤال أظن الثالث أو الخامس، أذكر 10 قواعد أو ضوابط، إن ليس كل فعل يشتق منه اسم لله عز وجل. فالخافض الرافع جاء فعلا لله ولم يأتي اسما لله. وكذا الضار النافع، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم، ورد فعلا لله لكن لم يرد اسم الضار النافع. هل هذا معناه أنها مش صفة لله؟ في فرق بين الاسم والصفة، خلي بالك. ما شاء الله فلان ذكي، لكن ما اسموش ذكي، صفة أنه ذكي. فلان ماهر في عمله، لكن ما اسموش ماهر. الاسم حاجة والصفة ايه؟ شيء آخر. نحن مش نتكلم على الصفات، نتكلم على الأسماء. فالخافض والرافع الضار النافع من صفاته ومن أفعاله، لكن مش من أسمائه، عشان ما حدش يخلط الأوراق. المعطي المانع، المعطي ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: والله المعطي وأنا القاتل. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، والله المعطي وأنا القاتل. المعطي ورد النص عليه في هذا الحديث. يبقى طلعنا بكم اسم كده دلوقتي؟ ثلاثة: القابض الباسط والمعطي، وحطينا في الحسبان الخافض الرافع الضار النافع المعطي المانع وانحطاط الصفات، لكن احنا نحفظ الأسماء. قال رحمه الله: المعز المذل الذي أعز أولياءه المؤمنين في الدنيا والآخرة، وأيدهم بنصره المبين وبراهينه القوية المتظاهرة، وأذل أعداءه في الدارين، وضرب عليهم الذلة والصغار، وجعل عليهم الدائرة، فما لمن والاه وأعزه من مذل، وما لمن عاداه وأذله من ولي ولا نصير. اللهم أعزنا. والمعز المذل وردت أيضا أفعال وصفات، ولم يأتي نص على ما أثنى. أي حاجة أقول لم يأتي فيها نص، لو وجد أحد منكم نصا وجاء به يبقى جزاه الله خير وله جائزة كبيرة، مش تحدي لكن استجداء بطلب منه. كل من وجد دليل يبقى عمل فيه خير كبير، لان احنا بنحاول دلوقتي نحصي اسماء الله الحسنى الوارده في كتاب السنه، فكل من ساهم في ذلك جزاه الله خيرا ويبقى من علينا بمنه عظيمه. فنتكلم في حد علمي، لا اعرف حديثا صحيحا ولا ايه في كتاب الله نصت على المعز المذل. الفعل والصفه لا خلاف عليه، يعز من يشاء ويذل من يشاء، انا عايز النص على انه كما قال تعالى: وهو السميع العليم وهو الغفور الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ده نص على الأسماء. السميع البصير لا كسمعي ولا بصر أحد من الورى، القائل لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى. فمن نفى عن الله ما وصف به نفسه أو شبه صفاته بصفات خلقه فقد افترى على الله كذبا، وقد خاب من افترى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. الحكم العدل. الحكم جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله هو الحكم، لما غير اسم الصحابي من الحكم إلى كنيته بأبي شريح. العدل لا أعرف عليه دليلا إلا قوله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وهذه صفة. الحكم العدل في قضائه وقدره وشرعه وأحكامه قولا وفعلا، إن ربي على صراط مستقيم فلا يحيف في حكمه ولا يجور، وما ربك بظلام للعبيد، الذي حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما، ووعد الظالمين الوعيد الأكيد. وفي الحديث إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، وهو الذي يضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا بل يحصى عليهم الخردلة والذرة والفتيل والقطمير. ما الفتيل وما القطمير؟ النواة، نواة التمرة، لأن العرب كان شيء مشاهد عندهم تمر، فضرب لهم المثال بشيء فيه. التمرة بعد ما ترفع عنها اللحم اللي هو التمر نفسه وتنظر إلى النواة، خاصة إذا كانت التمرة جافة، هتجد نواة محاطة بقشرة خفيفة شفافة أو شبه شفافة، دي تسمى قطمير. فالقشرة المحيطة بالنواة، نواة التمرة، تسمى قطمير. ولو شلت القطمير هتجد فيه شق للنواة، شق طولي، هتلاقي فيه فتلة كده تسمى فتيل. ولو نظرت في الشق ده من الظل، اقلب النواة كده، هتلاقي نقرة، نقرة لو التمرة لونها بيج كده يبقى لونها بني محروق، تسمى نقير. فالنقير والفتيل والقطمير وكلها ورد في كتاب الله. فالله يحصي الخردلة والذرة والفتيل والقطمير، حكم عدل. اللطيف بعباده، اسم اللطيف، معافاة وإعانة وعفوا ورحمة وفضلا وإحسانا. ومن معاني لطفه إدراك أسرار الأمور حيث أحاط بها خبرة تفصيلا وإجمالا وسرا وإعلانا، الخبير بأحوال مخلوقاته وأقوالهم وأفعالهم، ماذا عملوا وكيف عملوا وأين عملوا ومتى عملوا حقيقة وكيفية ومكانا وزمانا. خبير لطيف، خبير. إنها إن تكو مثقال، إن تكو مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماء أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. فهو لطيف الخبير، فلا الحليم فلا يعاجل أهل معصية. بل يعافيهم ويمهلهم ليتوبوا فيتوب عليهم، إنه هو التواب. يبقى خدنا اللطيف، الخبير، الحليم، التواب. العظيم الذي اتصف بكل معنى يوجب التعظيم، وهل تنبغي العظمة إلا لرب الأرباب سبحانه، خضعت لعظمته وجبروته جميع العظماء، وذل لعزته وكبريائه كل كبير، هو العظيم. الغفور الشكور يغفر الكثير من الزلل. أكبر دليل إن إحنا قاعدين في المسجد دلوقتي مع كثرة ذنوبنا ومعاصينا، يغفر الكثير من الزلل ويقبل اليسير من صالح العمل، شكور، فيضاعفه أضعافا كثيرة ويثيب عليه ثواب الجلل. وكل هذا لأهل التوحيد. أما الشرك فلا يغفره ولا يقبل معه من العمل من قليل ولا كثير، يبقى غفور لأهل التوحيد. أما مع الشرك إن الله لا يغفر أن يشرك به. العلي الذي ثبت له كل معاني العلو، علو الشأن وعلو القهر وعلو الذات، استوى على عرشه وعلى على خلقه دائنا من جميع المخلوقات، كما أخبر بذلك عن نفسه في كتابه وأخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع على ذلك أهل الحل والعقل بلا نزاع بينهم ولا نكير. أهل العلم الكبير الذي كل شيء دونه، الأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه كما أخبر بذلك عن نفسه نصا بينا محكما. إذن الأسماء التي ذكرناها اليوم، إجابة السؤال الأول: القابض الباسط، المعطي، السميع البصير، الحكم، هذه ستة، اللطيف الخبير، الحليم التواب العظيم 11، الغفور الشكور، العلي الكبير. المرة اللي فاتت ذكرنا كم؟ 9 واللي قبلها 13 و9 22 22 و15 37. المرة القادمة في واحد يسمع 37 دول عشان عم نوصل ل 99 تبقوا حافظين. طالب علم مش حافظ اسماء الله؟ يقول انا بعرف ربنا وبعبد ربنا. تعرف اسماء ربك، اعرف اسماء ربك، دي اول منازل معرفته سبحانه وتعالى. السؤال الثاني: ما معنى اسماء الله؟ اسماء الله هي كل اسم أثبته الله تعالى لنفسه أو أثبته له عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. السؤال الثالث: الدليل على أن الله له أسماء، آيات كثيرة، حد يحفظ منها شيء؟ تفضل. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، في سورة إيه؟ الأعراف الآية 180، ما تنسوهاش لأن الآية دي عمدة في باب الأسماء والصفات. الأعراف 180: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، آية جامعة في باب الأسماء والصفات يخرج منها عشرات القواعد. قول الله تعالى في سورة الإسراء: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فقال تعالى: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، سورة طه. وفي سورة الحشر آية طويلة والآيات: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. السؤال الرابع: ما عدد أسماء الله الحسنى؟ الجواب: لا يعلم عددها إلا الله، لا يعلم عددها إلا الله. دليل ذلك حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ويا ريت نحفظ الدعاء ده، قال: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن، فيقال حزن وحزن كلاهما صحيح. فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله حزنه وهمه وأبدله مكانه فرحا. فقيل يا رسول الله أفلا نتعلمها؟ فقال بلى ينبغي لكل من سمعها أن يتعلمها. سمعتموها؟ فتناولكم أمر النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي لكل من سمعها أن يتعلمها. نحفظه أغلب ثاني. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاء أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. خلاص صرت الدعاء المثوبة أذهب الله إلا أذهب الله حزنه أو حزنه وهمه وأبدله مكانه فرحا. فقيل يا رسول الله أفلا نتعلمه؟ فقال بلى ينبغي لكل من سمعها أن يتعلمه. المقصود من ذكر الحديث والشاهد إن في أسماء استأثر الله بها في علم الغيب عنده، لأنه قال أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك، إذا في أسماء موجودة في الكتاب، أو علمته أحدا من خلقك الأنبياء والمرسلين، يعني الأسماء توقيفية، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي صلوات ربي وسلامه عليه يوم القيامة يخر ساجدا بين يدي ربي تحت العرش أو عند العرش، قال فيفتح الله علي بمحامد لم يفتح علي بها من قبل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله إنما هو من أسمائه سبحانه وصفاته. ففي أسماء لله استأثر بها في علم الغيب عنده يفتح على النبي بها لما يخر عند العرش ليشفع، نسأل الله أن تنالنا شفاعته، فيفتح عليه بمحامد لم يكن يعلمها من قبل. هذا دليل على أن الأسماء أكثر بكثير من هذا الذي نحصيه. إما إيه معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة وهو في الصحيحين إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة وهو وتر يحب الوتر. إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. ليس هذا الحديث ناصا على العدد، لا، إنما ينص على فضل إحصاء 99 من العدد الذي يعلمه الله. فمن أحصى لله عز وجل 99 اسما من هذه الأسماء التي لا يعلم عددها إلا هو دخل الجنة. وهذا الحديث إلى هذا الحد موجود في الصحيحين، في زيادة هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وعدد 99 اسم. الزيادة هذه ضعيفة باتفاق علماء الحديث. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يا أخواني لم ينص على 99، ومطلوب من حضرتك إذا كنت تطمع في هذه المثوبة العظيمة دخل الجنة أن تحصي 99، أن تحصي 99. إذن الحديث اللي معلق في البيوت وفي المساجد الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام ذكر في هذه اللوحة المشهورة المعلقة 99 الوردة في هذا الحديث الضعيف باتفاق العلماء. مش بقول الأسماء اللي فيها مش من أسماء الله، فيها وفيها كثير منها من أسماء الله، ولكن فيها عدد ليس من أسماء الله. وأكبر دليل إن روايات هذا الحديث متضاربة، روايات هذا الحديث متضاربة. طبعا أكبر دليل علماء الحديث لهم في تحقيق سند الحديث باع طويل ومذكور أسانيد هذا الحديث. الخلاصة ليس الموطن لسردها، تجدها إن شاء الله تعالى مدونة بطرقها وتحقيقها في الكتاب إن شاء الله، ولكن اللي عايز أقوله من خلاصة تحقيق العلماء الحديث إن زيادة حصر الأسماء في الحديث ضعيف، مش من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ده من كلام أحد الرواة، واحد من الرواة ومع في ذلك الأجر المذكور في الحديث، فعدل 99 فقال هو فهو هذه من قول الراوي وليست من كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. السؤال اللي بعده، ايه معنى احصائها؟ ان لله 99 اسما، من احصاها دخل الجنة. طيب هنا يا اخواني طالب علم لازم يفهم الكلمتين اللي اقولهم دول. ان لله 99 اسما، دي جمله مفيده؟ ردوا. لا مش مفيده. لو فهمت الكلمتين اليوم من شويه دي جمله مش مفيده. ان لله 99 اسما، مش ده اسم ان وخبر ان، مش ان 99 اسما لله وخلصت الجمله اسمها وخبرها، لا، ده الجملة إن لله 99 اسما ملها، من أحصاها دخل الجنة. فهمت؟ أقرب لكم بمثال. إن لي 99 دينارا أعددتها لطلبة العلم. لو قلت لك إن لي 99 دينارا، دي جملة مفيدة؟ هتقول لي ملها؟ منها؟ اقول لك اعددتها لطلب العلم، الا في حاله واحده بس، ان يكون كل اللي حبتي كل ما املك هو 99، فاقول لك ان لي 99 دينار، يعني ان ما املكه 99 دينار، ومش ده المقصود بالحديث. عشان كده قلت لكم اعربوا الجمله وهي جمله مفيده ولا لا. مش المقصود بالحديث ان لله 99 اسما انه حصر الاسماء في 99، لا، ده الجمله لسه ما انتهتش. كقولك إن لي 99 دينارا ملها، ها، أعددتها للإنفاق، لكن هذا ليس معناه إن كل ما أملك 99، لا، ده أنا عندي أموال كثيرة منها 99 لطلبة العلم. وصلت؟ طيب. إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، ما معنى من أحصاها؟ ده عندكم السؤال، أنا كده قفزت سؤال مش كده؟ طيب حتى يكتمل الموضوع هنقول معنى من أحصاها. خلوا السؤال ده مقدم على الآخر. من أحصاها؟ اختلف العلماء في معنى الإحصاء. بعضهم قال إن رواية لهذا الحديث في صحيح البخاري إن لله 99 اسما من حفظها دخل الجنة، فقالوا نفسر هذه الرواية بهذه الرواية، من إحصاء معناها الحفظ، فاللي يحضر 99 اسم من أحصاها دخل الجنة. وهذا القول عليه جمهور العلماء، وهو رجاؤنا فيه سبحانه وتعالى أن يكون هذا هو معنى الإحصاء. وواسع فضل الله لا يحده شيء، لا يحده شيء، فتحرص جهدك على قول الجمهور أن تحفظ 99 اسما. قول الثاني قال الخطابي يحتمل وجوها أن يعدها حتى يستوفيها فلا يقتصر على بعضها فيدعو الله بها كلها. وقيل المراد بالإحصاء الإطاقة، يعني يطيق القيام بحق هذه الأسماء ويعمل بمقتضى هذه الأسماء. وقيل معنى ثالث الإحاطة بجميع معانيها، وقيل العمل بها. الشيخ رحمه الله قال الظاهر أن معنى حفظها وإحصائها هو معرفتها والقيام بعبوديتها. قال لك لا، ده الموعود بالجنة مش مجرد الحفظ، ده يعرف معناها ويقوم بالعبودية. أقول والله المستعان ومنه التوفيق والسداد، النص لا يحتمل ذلك، النص لا يحتمل ذلك. حفظها، أحصاها، معروف الإحصاء بمعنى العدد، والحفظ بمعنى الحفظ. ولهذا نقول أن إحصاءها وحفظها مراتب. إحصاء الأسماء والصفات على مراتب. ولهذا نقول يا أخواني إن إحصاءها وحفظها دي منزلة، معرفة معانيها والعمل بها منازل أخرى، منازل أخرى. كحفظ القرآن، حفظ القرآن في نفسه منزلة، وإن لم يفقه منه كلمة، ده مستحيل طبعا، لكن لو كان رجل أعجمي لا يفهم لغة العرب وحفظ القرآن كله ما بين دفتيه من الجلد للجلد ومش فاهم معناه أعجمي، ليه درجة ولا ملوش؟ ليه منزلة حفظ القرآن ولا ملوش؟ لكن فهم هذه الآيات والعمل بها فلا يطيقه على الإجمال أحد، لا يطيق على الإجمال أو على التفصيل أحد، لازم عنده خلق. فعشان مش هسميه حفظ القرآن غير لما كل آية يكون يفقه أو يعلمها وعمل بها، يبقى أنا ما رغبتش الناس، بالعكس كلفتهم بشيء مش فوسعي، مش فوسعين فهم القرآن والعمل به، مش فوسعين أن يحيطوا كل القرآن فهما وعملا، كل القرآن فهما وعملا، أكيد سيتفلت منهم شيء مهما بلغوا من العلم، فلا يزال العبد يجهل في كتاب الله الكثير. يبقى عشان أقوله من سمكش حافظ لكتاب الله إلا لما تحيط بها معرفة وقياما بعبوديتها وعملا بها، يبقى بكلفهم ما لا يطاق. لكن يرجى كما قال الحافظ ابن حجر والإمام النووي والقرطبي رحمه الله، يرجى واسع فضله سبحانه وتعالى أن يكون على هذا العمل اليسير هو مجرد الإحصاء والعد والحفظ هذه المنزلة الكبيرة. معنى كده أن احنا ما نتدرجش في معرفتها وفهمها والعمل بها أبدا. فمعنى من أحصاها كما فسرتها رواية البخاري أي من حفظها. ولكن نقول أن هناك مراتب للإحصاء ينبغي أن يترقى فيها العبد. أولا أن ينوي جمعها. الآن وانت جالس وسمعت هذا الفضل، انوي بقلبك أن تحصي الأسماء وتحفظها، عشان لو مت قبل ما تخرج من باب المسجد تؤجر على هذه النية. النية نية الجمع والإحصاء والحفظ، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فلك ما نويت إن شاء الله تعالى. شلومات قبل إتمام الإحصاء يحسب له الأجر بالنية. ثانيا أن تتتبعها من القرآن والسنة الصحيحة. أي آية أنت بتقرأ فيها الإسم، أي حديث فيه الإسم، في ورقة اكتبها يبقى عندك تشكيل كده لسوء الله الفضل. ثالثا جماعة تحفظ، ودينا مع بعض كل مرة بنحفظ لنا مجموعة من الأسماء، ده الحفظ. أربعة افهم معانيها، يقول لك الله حسيب يعني ايه حسيب؟ تفهم يعني ايه حسيب؟ الله قيوم يعني ايه قيوم؟ تفهم يعني ايه قيوم؟ فهم معانيها، سموه الإحصاء الفقهي يعني الفهم. خمسة الإحصاء النظري فتستدل على كل اسم بالأثر الساري في الوجود، تقول الخالق وشايف الخلق، تقول الحكيم وشايف حكمته في شرعه وفي خلقه، تقول القوي القدير وترى ذلك في قدرته على كذا وكذا وكذا. يبقى أنت كل حركة في الوجود متأكد أنها ما تحرك شيء إلا بأمر الله، وإنما تصدر الأوامر والأفعال من أسمائه والصفات. فهو ليه هذه الأسماء وليه هذه الصفات؟ فبتكون الأفعال، بتكون الأوامر، بيكون الشرع كله صادر عن هذه الأسماء والصفات. عشان كده جزء من فقه الفقيه وعلم العالم أن يعرف أسماء الله وصفاته، أنه هيأتي في مسألة مستحيل يكون هذا الحكم لله، مستحيل يكون هذا من شرع الله، لأنه متعارض مع أصل الأصول عنده في أسماء الله وصفاته. يعرف ربه. أنت عارف العبد يقول له سيدك بيقول لك يفعل كذا، يقول له مستحيل يقول سيدي كده، أنا عارف صفات سيدي كويس جدا، عمر الكلمة دي ما تصدر من السيد، إنه عارف. فلابد أن تعرف الله بأسمائه وصفاته، لأن بعد ذلك تجد من الأفعال أو الفهم في بعض المذكور في النصوص العلماء يقول بالإجماع الفهم ده غير مقصود، لأن هم عرفوا الله بأسماء وصفات مذكورة في الكتاب والسنة، ده مش ماشي مع الأسماء والصفات. لما يجي نقول عبد قتل 100 نفس فمستحيل يغفر له، يقول لك ده مش حكم، عمر حكم ده يكون صادر من الغفور الرحيم التواب، مستحيل. عشان كده العالم لما جاء الرجل قتل نفسه قال وما يحول بينك وبينه، قال ده مختلف مع أصل الأصول في معرفتنا بأسماء الله وصفاته، فمش هيصدر منك الشطحات دي لأنك تعرف ربك. فالشطحة الكبيرة اللي خرج تماما عن مفهوم الأسماء والصفات لا تصدر عن من عرف الله بأسمائه وصفاته. فخمسة بيسموه الإحصاء النظري. وهذا السادس أن تتوجه إلى الله من العمل الظاهر والباطن بما يقتضيه كل اسم من الأسماء، لأن الله قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الدعاء مش معناه قول يا رب يا رب وتسأل ترضاك وفقط، لا، ده الدعاء منه دعاء طلب ومنه دعاء ثناء وعبادة، دعاء ثناء وعبادة. يبقى كأن كل عبادة لما تقول الله أكبر وتدخل في الصلاة انت هتستحضر أسماء الله وصفاته، لا، ده من قبلها، لأن في وضوء قبلها عبادة. كل حركة من حركات التعبد هذه لا بد أن تتذكر معها أسماء الله وصفاته، تبقى عبد رباني أنت بتتظاهر والله هو القدوس، أنت بتتطهر الوضوء والله الجميل يحب الجمال، معايا يا أخواني؟ فبتستحضر أسماء وصفات مع كل أمر لله عز وجل، فالله له الخلق والأمر، وخلقه وأمره صادر عن أسمائه وصفاته. وطلق إذن تقدر تفهم دلوقتي جعل في السجود سبحان ربي الأعلى، وجعل في الركوع سبحان ربي العظيم. ابن القيم يطير في بدائع الفوائد، اشمعنى الأعلى واسم الأعلى وانت وجهك على الأرض، وليه العظيم في السجود والأعلى في الركوع والأعلى في السجود؟ تجد فتح من الله على ابن القيم رحمه الله، فتح فتوح يمسك لك ألفاظ التشهد وعلاقتها بالأسماء والصفات. المرض ازاي تحول لعبادة؟ انك هتشهد قهر الله لك على ما اراد المرض، قدرة الله على شفائك، هتتذكر ان هو الشافي، هتتذكر عزة الله. هات كده الادعية الواردة والرقى الواردة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وطلع منها الاسماء والصفات هتجد انك بتحقق بالمرض عبوديات لله عز وجل، عبودية باسمه الشافي، وعبودية باسمه القاهر، وعبودية باسمه العزيز، عبوديات كثيرة جدا. تعلم العلم، كل عبادة هتعملها وكل عمل هتعمله هتجد لو عرفت ربك بالأسماء والصفات انك مرتبط بالله وأسمائه وصفاته في كل حركة، في كل حركة. انت جالس الآن في المسجد، انا جلست في المسجد بهداه لي، انا جلست في المسجد لانه خلق لي اعضاء تعينني على السير لآتي الى المسجد، انا بسمع بما خلق لي من سمع، وابصر بما جعل لي من ابصار. شوف مرتبط بايه؟ باسمائه وصفاته. فهو خالقي، هو اللي شق السمع والبصر وجعل لي الفهم والعقل والقلب، وأجرى الدم في عروقي، وهداني ويسر الهدى لي. كل دي أسماء لله وصفات عبودية. قال لك في أعلى المراتب، هي دي اللي الشيخ بيقولها، من أحصى أسماء الله تعني المرتبة دي. ده ما تدري تنتهيش أبدا، ده هيبقى العبد في عبوديات دائمة حتى يستوفي الأسماء والصفات كلها. أنا مش بقول ما نسعاش لذلك، بل هذا ينبغي أن يكون مقصدنا الأول في كل شيء، تعرف الله وتعبده بأسماء وصفاته. لكن أقول أن المثوبة تحصل في أول الطريق بنص الحديث، من حفظها. يبقى إن هذا العبد ظهرت صدق نيته بذلك. أذكر، طب خلاص يبقى إحنا مطلوب منا الوقت خلاص، هذا الموضوع بقى مهم جدا كده، وهو ده اللي أجل قامت السماوات والأرض. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، عشان تشهدوا في خلق السماوات والأرض قدرة الله وعلم الله وسائر الأسماء والصفات. إذا كان الموضوع كده، ونحن خلقنا لأجل ذلك، وقامت السماوات والأرض ويتنزل الأمر بينها لأجل هذا، للعلم بذلك ومعرفته، فيتولد عن ذلك عبودية، فيبقى حياتنا لازم تتسخر لهذا المعنى. فعايزين نعرف ضوابط نذكر منها اليوم بعضها 10 المذكورة في السؤال، عشان لما تيجي تطلع من القرآن والسنة، واحد يقول خاصة أنا وجدت في الكتاب الشيخ كاتب المعز المذل، يبقى دي من الأسماء، نقول لا هنعرف الضوابط علشان ما نخرجش عنها. ودي احنا الحمد لله ذكرناها في دروس مستقلة، القواعد أكثر من 10 محاضرات، وذكرنا الأسماء اسم اسم في أكثر من 100 محاضرة، والصفات في أكثر من 100 محاضرة. وصدق الله عز وجل، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. لا، احنا عايزين كطلبة علم نتعلم هذه الأصول وننضبط بها. قال الشيخ رحمه الله، نذكر الأصول اللي ذكرها الشيخ رحمه الله في الكتاب. أولا من أسماء الله عز وجل ما لا يطلق عليه إلا مقترنا بمقابله. أنا مش همشي بالترتيب اللي قلته قبل كده، احنا نذكر اللي ذكره الشيخ ونضيف إليها بعض القواعد إن شاء الله. إذا من أسماء الله ما لا يطلق عليه إلا مقترنا بإيه؟ بمقابله. القابض الباسط اللي جاء في الحديث، ما ينفعش تقول الله هو القابض، لان من ضمن القواعد اكتبوها اسماء الله كلها حسنى، فالقابض وحدها لا تفيد حسنى. القبض المنع، القبض المنع وعكسها البسط، فيقبض يعني يمنع عنه. فبيقول الله عز وجل هو القابض، هو الذي يمنع، يبقى انا كده مدحت ولا ده ذنب؟ نقول الكريم المعطي مدح، لكن هل القابض مدح؟ لا تكون مدحا الا اذا قلت القابض الباسط، لا تكون مدحا ولا كمالا الا باقتران القابض مع الباسط. الشيخ رحمه الله قال ومنها المعز المذل الخافض الرافع المعطي المانع الضار النافع. سلمنا ان هذه من الصفات. ما ينفعش تقول الله هو الضار هو المانع، هو المذل، هو الخافض، هو القاضي. انت بتذم ربنا مش بتمدحه. والله له الاسماء الحسنى. فالمنع وحده ذنب والقبض وحده ذنب، لكن لما بتجمع الاثنين يعني الامر كله بيدك، القبض والبسط والخفض والرفع والاعزاز والاذلال. وضحت يا اخواني؟ اقول لك فلان فلان هذا قابض مانع، يبقى انا بذم. لكن اقول لك بص ما تحاولش في الموضوع ده، روح لفلان هو اللي يقدر يديك ويقدر يمنعك، يقدر يبسط عليك ويقدر يقبض عليك، يقدر يضرك ويقدر ينفعك. معناها بمدحه بايه؟ بانه هو المسؤول الوحيد وهو اللي يملك زمام الامور وهو المتصرف فيها، يبقى انا مدحته. لكن لو قلت فلان هو القابض المانع الضار، يبقى انا بذمه. فقال الشيخ رحمه الله: من اسماء الله ما لا يطلق عليه الا مقترنا بايه؟ بغيره. قال: ومن ذلك، اذا يا اخواني كل واحد من هذه الاسماء على انفراده مش هيفيد كمال، انما يحصل الكمال بازدواجها ومقابلتها، لان المقصود معنى اخر غير معنى الافراد. فلا تاتي هذه الاسماء، يعني تصنف عمره ما ذكر القابض وحده، لكن قال القابض الباسط. واضح؟ طيب. قال: ومن ذلك المنتقم، لم ياتي في القران الا مضافا الى ذو، عزيز ذو انتقام، او مقيدا بالمجرمين، ان من المجرمين منتقمون. لما اقول المنتقم زي ما مكتوب في اللوحه يبقى انا بذم. الانتقام مش مدح، لكن الانتقام من الكافرين، الانتقام من الظالمين، ده يكون ايه؟ مدح. ثانيا، ورد افعال اطلقها الله على نفسه، نذكر عشرة، هذه الثانية. أفعال أطلقها الله على نفسه على سبيل الجزاء والعدل والمقابلة، ولا تطلق عليه إلا فيما سيقت فيه وله. قال تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. أوعى تقول الله يخادع، يبقى غلطان، بتذم ربك. الله يخادع من؟ المخادعين. ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعه، ومكروا ومكر الله. لكن لا تقول الله يمكر، لا، الله يمكر بالماكرين، لان يمكر لوحدها ويخدع لوحدها ذنب. نسوا الله فنسيهم، الله ينسى ده ذنب، لكن ينسى من نسيه لمدح. وصل يا اخواني؟ فمن الافعال ما اطلقه الله على نفسه على سبيل الجزاء والعدل والمقابله، دي في مقابل دي، ما ينفعش احنا نذكرها بدون هذه المقابله، لانها بغير هذه المقابله لا تكون مدحا. وبالتالي يا اخواني فلان اللي بيمكر وبيخدع ده مذموم، لكن اللي هيمكر باليهود المكره والقائد اللي هيخدع اليهود المخادعين ده بنمدحه. وضح الكلام يا اخواني؟ واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون، الله يستهزئ به في مقابله استهزائه، اذا مدح. طبعا من باب اولى، من باب اولى ما نقولش من اسماء الله الماكر والمخادع والمستهزئ، فاهمين ازاي؟ يعني اذا كنا ما قبلناهاش افعال الا في مقابله افعال هؤلاء، يبقى لا نقبلها اصلا ايه؟ اسماء. ثالثا مما ذكر الشيخ رحمه الله: دلاله اسماء الله عز وجل كلها حق، ودلاله الاسماء ثلاثه: مطابقة، رقم واحد مطابقة، أسماء الله تدل على ثلاثة أشياء: دلالة مطابقة، ودلالة تضمن، ودلالة لزوم. نذكرها ونتم بعد العشاء كان الإخوة المتضررين من الإطالة لو أرادوا أن ينصرفوا. دلالة مطابقة ودلالة تضمن ودلالة امتداد. أي اسم لله يدل على ذات الله مطابقة؟ من الرحمن؟ الله. من الرحيم؟ الله. من الملك؟ الله. من القدوس؟ الله. أي اسم يدل على ذات الإله سبحانه؟ ادعو الله أو ادعو الرحمن، أي ما تدعو فله الأسماء الحسنى. في كل مرة لو قلت يا غفور يبقى توجهت إلى ذات الله سبحانه وتعالى، يا رحيم توجهت إلى ذات الله، يا ملك، يا قدوس، يا عليم، أي اسم يدل على ذات الله، على ذات الله. دي بيسموها دلالة ايه؟ مطابقة. فدلالة المطابقة تعني الدلالة على ذاته. لما اقول يا محمد، انا بنادي على مين؟ على فلان بذاته. يا حسين، على فلان بذاته. يا محمود، على فلان بذاته. الاسم دل عليه هو، دلالة ايه؟ مطابقة. اذا محمد محمود السيد ده دلالة مطابقة على فلان، الاسم ده ينطبق على الشخص ده، الذات دي، ولله المثل الأعلى. ثانيا دلالة تضمن، دلالة تضمن. الخالق مشتقة منها صفة اللي هي ايه؟ الخلق. الرحيم صفة الرحمة. الحكم الحكم. الغفور المغفرة. التواب التوبة. أي اسم يتولد منه صفة، هذه الصفة تدل على صفة من صفات الله، وهذا ليس إلا لله. يسموها دلالة إيه؟ تضمن. يعني ما يتضمنه هذا الاسم من معنى؟ إيه المشتق من الرحمن؟ الرحمة. ايه الصفة المشتقة من الخالق البارئ المصور؟ الخلق والبر والتصوير. المخلوق مش كده. فلان اسمك ايه يا عم؟ اسمي عادل، وهو من اظلم الناس. الاستاذ عزيز، وهو من الذلة ويكفيه في الكفر ذلة. الاستاذ حكيم، وهو لا حكيم ولا علاقة على الحكمة خاصة. محمود، وهو مذموم. إذن أسماء البشر لا تدل إلا على ذواتهم مطابقة، لا تدل على دلالة التضمن. الدلالة الثالثة والأخيرة دلالة الالتزام. يبقى التضمن الصفة اللي مشتقة من الاسم، يتضمن هذا الاسم صفة كذا. الالتزام يلزم هذا الاسم ويلزم هذه الصفة صفات أخرى. يعني احنا قلنا اسم الله الخالق يدل على ذات الله دلالة ايه؟ ما تخليكم معايا بقى، دلالة ايه؟ مطابقة. ويدل على صفة الخلق دلالة تضمن. لكي يكون متصفا بالخلق لابد ان يكون عليما، يخلق عن علم، حكيما، خلق بحكمة، قديرا، يخلق هذا بقدرته، لتعلموا ان الله على كل شيء قدير، وان الله قد احاط بكل شيء علما. علمناها منين؟ خلق السماوات وخلق الارض. فنظرنا في السماوات والأرض، مش ممكن يكون سماوات ومش ممكن يكون أرض إلا بعلم وقدرة. طب هل اسم الخالق، كلمة خالق من ضمن حروفها واشتقاقها قدر أو علم أو علم؟ لا، الاشتقاق منها مباشرة هي دي دلالة التضمن. لكن يلزم، ما ينفعش خلق من غير علم ومن غير قدرة ومن غير حكمة. فدل اسم الخالق على قدرته وعلمه وحكمته دلالة التزام، يعني يلزم. إذن الدلالات الثلاثة دي هتطبقها في كل آيات القرآن، لأن القرآن كلام، كلام الله. الآية تدل على، خلي بالك، ما تحمله من معنى وما يلزم هذا المعنى من معاني. فلازم الحق حق. شايف الشيخ سعد رحمه الله بيقول اللي يفهم القاعدة دي يفتح عليه في الآية الواحدة أبواب من الفقه لا تفتح على سواه، لأن لازم الحق حق. فإذا كانت الآية دي ما تتضمنه حق فما يلزمه هذا الذي تتضمنه يكون حقا. فلازم الحق حق، ما وصلتش. هتوصل انت تدرس الفقه ان شاء الله تعالى، ايه هتجد ان المساله والايه الواحده يطلعوا منها حكم ويقول لك في مفهوم الايه. المفهوم المتولد من المعنى المباشر، من المعنى المباشر حق، ادام المعنى المباشر فهم فهما صحيحا المقصود المراد، فكل ما يتولد منه من معاني لازمه له تكون في نفسها ايه حقا. فاي اسم من اسماء الله يدل على الله مطابقه وتضمنا والتزاما، يدل عليه مطابقه يعني يدل على ذاته مطابقه، يدل على المعنى المشتق من الاسم مباشره دلاله تضمن، يدل على ما يلزمه هذا المعنى من صفات اخرى ليست مشتقه من ذلك الاسم ولكن هي دلاله لزوم. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نكمل بعد العشاء ان شاء الله. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. اسماء الله عز وجل توقيفيه. احنا بنكمل بعض القواعد المهمه. اسماء الله عز وجل توقيفيه، ومعنى توقيفيه يعني نقف عندما اوقفنا الشرع. توقيفيه، فلان هيقول من اسماء الله كذا، انا اعطيت اسماء الله من اسماء الله كذا، على طول نقول له ايه هات ايه من القران او السنه او حديث من السنه الصحيحه. في ايه في حديث نقبل، مفيش ما نقبلش. اسماء الله ايه توقيفيه، فلا اعلم بالله من الله ولا اعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يحتاج الى دليل طبعا. انا بقول اعرف اسمك، بقول لك اسمك ايه، ينفع انا احط لك اسم من عندي كمخلوق؟ طب لو ناديتك اسمك ايه احمد، لو ناديته قلت له يا حسين يزعل ما يزعلش؟ كل حاجه تقول لي يا حسين يا حسين، قلت لك يا اخي انا احمد. ليش معنى ايه اللي منرفزه النرفزه دي؟ هو اسمه حسين وحش؟ ايه اللي منرفزه كده؟ ما ينفعش تناديني باسم غير اسمي، ولله المثل الاعلى، يدعى رب الارض والسموات باسم غير اسمه، باسم غير اسمه، تدعوه باسمائه اللي نص عليها. هو سبحانه وتعالى انزل كتابه ليعرف الخلق باسمائه وصفاته. ها نقف على ما اوقفنا عليه، او ما علمه لنبيه صلى الله عليه وسلم ليخبر به الخلق. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، لكن اي انسان ثاني ممكن ينطق عن الهوى، عشان كده ما نقبلش اي اسم من اسماء الله من اهواء. وصلت؟ هذا هو معنى ان اسماء الله توقيفيه، نقف ولا تقف ما ليس لك به علم. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤول. الأمر الثاني، أسماء الله كلها حسنى. أسماء الله كلها حسنى، وبناء عليه إذا فلان قال لنا اسم كذا واختلفنا احنا وهو المنتقم من الأسماء ولا مش من الأسماء، والنبي أخذ قاعدة ذكرناها وتعلمناها إن في أسماء لا تأتي إلا في مقابلة كذا، في مقابلة مجرمين أو ظالمين، يقول لا إن المجرمين منتقمون. طب نقول اسم المنتقم يشير إلى حسن ولا لا يشير؟ إذا قلنا لا يشير إلى حسن يبقى ما ينفعش من أسماء الله، لأن أسماء الله نص في القرآن قال ولله الأسماء الحسنى، والحسنى جمع إيه؟ أحسن، جمع أحسن. يبقى الأحسن مش الحسن، لا الحسن التفضيل منه الأحسن وجمع الأحسن الحسنى، فأحسن الأسماء له سبحانه وتعالى. إذن القاعدة الثانية يا إخواني هي أن أسماء الله كلها حسنى، ويقول أن أسماء الله توقيفية. بكلم عن القواعد الآن مش مذكورة في الكتاب ولكنها أصول، أصول، والشيخ ينص عليها هذه القواعد في طيات الكلام، في طيات الكلام بس جعلناها عناوين رئيسية، لكن هو هيتكلم عن الأسماء والصفات في تقريبا نصف المجلد الأول، يعني ربع كتابه أو ثلث الكتاب ده معرفة القبول بيتكلم على أسماء والصفات. وبالتالي هو الشيخ ما نصش على القواعد ولكن ذكرها في الرد على الفرق الضالة أو في إثبات معنى من المعاني، فيذكر في أثناء هذا الذكر يذكر القاعدة. فإحنا الآن بنطلع بس من بين كلامه بعض هذه القواعد المهمة للفهم. قاعدة ثالثة، أسماء الله لا تقل عن 99 مش كده؟ لأنه قال إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، مش معقول يكون برغبنا في مستحيل أو في غير موجود، إنما رغبنا في أمر موجود مشروع الله مكتوب السنة. عشان كده أئمة كلمة ابن حزم رحمه الله وقف لغاية 71 وقال هذه فقط أسماء الله فيش في القرآن غيرها. تقول له لا مستحيل كلامك ده ما يبقاش صحابي، لأنه طول قلنا الله 99 اسما من أحصاها ومن حفظها دخل الجنة، إيه بيوعدنا بحاجة مش موجودة؟ وإحنا لازم نستخرجها من القرآن والسنة. إن ما استخرجت في 71 ده لقصور في الاستخراج، لكن ليس معناه أن الأسماء أقل من 99. طيب إذا لا يجب أن تقص الأسماء عن 99 أسماء تحت قاعدة يا إخواني أن الأسماء كلها توقيفية. أنا عايزكم تحطوا كده قواعد فرعية منها ما ورد في السنة الصحيحة ولم يرد في القرآن فهو من الأسماء. يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اشف انت الشافي، يبقى الشافي بالاسماء لا مش اسماء الله، لان الشافي مش جاي ما جاش في القران. اللي بيدعوا ان هم قرانيين، فالقران نزل على النبي ليبين للناس ما نزل اليهم، والنبي ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. شكرا على ذلك الوحيان القران والسنه. طيب اذا لا يشترط يا اخواني وما اتاكم رسوله فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فهذا مما اتانا الرسول الاسماء اللي وردت في الايه في السنه وفي الحديث الصحيح لا الفين احدكم متكئا على اريكته ياتيه الامر من امري مما امرت به او نهيت عنه فيقول لا ادري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. يجريش واحد مدعوس كده، هذه فعلا كانها من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، من دلائل النبوة، أن يوصف فعلا الناس اللي تم لك القرآنين. الله يقول الكلام ده من القرآن، لأنه في القرآن أنا وسهلا، لأنه في القرآن يبقى خلاص فعلا هم يقولوا كده. كلام النبي صلى الله عليه وسلم وحي صلوات ربي وسلامه عليه. لكن يجي واحد مضغوط على أريكته متكئ على أريكته كل ما وجدناه في كتاب الله أخذناه، لكن السنة دي ما هذا الكلام يا إخواني لو قصده صاحبه يبقى كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم، لو قصده صاحبه وعناه يبقى كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم، لجاه أن نحسن الظن به إلى أن يثبت أهل الحل والعقد خلاف ذلك، إن هم جهال، إن هم مش فاهمين، إن هم عايزين يتعلموا بس نعلمهم. إذن إلى حديث الصحيح فرع منها أحاديث الآحاد، حتى لو كان حديث آحاد أدم صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا باب طويل لاحتجاج لأحاديث الآحاد في العقيدة. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يرسل رجلا يعلم الناس دينه، ما سمعناش حد من أنه هو أرسل إليه رسول الله قالوا لا بص إحنا مش هنقبل كلامك، هو يقول للنبي يبعت لنا 10-15 واحد، ده كده حديث آحاد، ده كده واحد اللي بلغنا لازم 10-15 واحد، لا أذن هذا الواحد ثقة عدل ضابط انتهى الموضوع. إذن الأسماء توقيفية من القرآن أو من السنة الصحيحة، حتى لو كانت السنة من سنن الآحاد. قاعدة اللي بعد كده فرع عنها يقدم النقل على العقل، النقل يقول كذا، وعقلك اللي مش فاهم يبقى عقلك هو اللي بيقول الكلام، والبعيد يقول النقل مخالف للعقل الصحيح. ودي مجموعة مجلدات لشيخ الإسلام رحمه الله، ازاي ان العقل الصحيح يوافق النقل الصحيح. فلو في نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح، حديث صحيح، وانت عقلك سليم وصحيح، اكيد هتخرج بالنتيجة المذكورة في الحديث او مذكورة في القرآن. يبقى ده بيسموها تقديم النقل على العقل. فدايما اتهم عقلك، لما تجد عقلك مخالف اتهم عقلك. يجي واحد يقول طب ما البيع والربا ما هم زي بعض الاثنين، ايه يعني الربا معناها زيادة والتقسيط اللي فيه زيادة ما هم الاثنين زي بعض، ده بعقل هو فاهم كده، ده اكيد نقص في تفكيري وفي فهمي في مفهوم البيع ومفهوم الربا. الذين وقالوا انما البيع، قالوا انما البيع مثل الربا، ربنا رد عليهم وقال لهم وحل الله البيع وحرم الربا، خلصوا المسألة فيها نقص، فيها نقص. حتى لو عقولكم ما اهتدتش يبقى اكيد عقولكم هي اللي مش فاهمه، شيء مش مستوعبينه. فنقدم النقل على العقل، نقدم النقل على العقل، والادله على هذا كثيره لم نذكرها، ده عشرات الدروس. قاعده اخرى يا اخواني، اتفاق الله لا يقاس عليه، يقول مش في القران والسنه كذا يبقى نقيس عليها كذا، يعني من اسماء الله الكريم ورد في القران وما وردش، طب قولوا ايه في العذاب، ما غرك بربك الكريم، الكريم. لو واحد يقول نقيس عليها يبقى من اسماء الله السخي، نقول له اسماء الله لا يقاس عليها، يبقى توقيفيه ولا يقاس عليها. العظيم يجعلوا له الفخر الضخم، يقول له لا ما ينفعش ما ينفعش، ليه يا عم ده هذه مدحه وفي لغتنا مدحه، ايوه بس الاسماء توقيفيه ما ينفعش تقيس عليها. الواسع تقول الرحم، الحكيم تقول العاقل، القهار تقول الظافر، الاخر تقول التالي او الخاتم، ما ينفعش تقيس عليه. وعدد الامام ابن حزم رحمه الله فوق من 40 او 50 اسم ورد في القران، وازاي ما ينفعش تقيس عليه، طبعا لانه اصلا مساله القياس عين وفضل. احنا بنقول الكلام ده قياس الاسماء والصفات، قياس الاسماء والصفات. فاحنا اخذنا الحسن من هذا الكلام، خلاص فعلا لا يقاس عليها، ده باتفاق اهل السنه والجماعه، فده ضرب امثله صحيحه فيؤخذ من كلام كل احد، كل احد حتى لو كنا نخالفه في مساله القياس، لكن القياس في هذا الباب هو اصاب فيه ناخذ كلامه. ويا ريت نتعلم الانصاف ده، يا ريت نتعلم الانصاف ده. يبقى زي ما قلنا في نفس الموقف قال اسماء الله حاجه و70 وقفل الباب على كده، قلنا لا الكلام ده مش صح لان كذا، ورد الائمه ابن حزم، في نفس الوقت ناخذ كلام ابن حزم فيما اصاب فيه. الكلام ده الانصاف ده يا اخوانا لازم يكون في طالب علم، لازم يكون في طالب علم، من غير الانصاف عمرك ما هتبقى طالب علم ولا عمرك هتتعلم، هيبقى هوس وحاجات في دماغك وانت بتبني على في دماغك. ودي نعلمها لكل احد، عايز توصل للحق شيل اللي في دماغك وخليك متجرد تماما، وممكن ان تلاقي حق قوله حتى لو كان اللي قال الحق ده اليهود والنصارى، قول الكلام ده حق، عشان بعد كده واحد يسمعك بيقول الكلام ده حق وهو عارف انه مش حق، يبدا يقول لا ده الاستاذ فلان والعالم الفلاني ما عندوش فكره عن الموضوع ده، ده لازم امره بالمعروف ونهى عن المنكر. فيجي فعلا يقول لك لا يا اخي الكريم يا عالمنا الفاضل ده مش حق، ده مخالف لكذا وكذا، تقول له اه صحيح تصدق انا ما كنتش واخد بالي المنكر. هي دي النصيحه لائمه المسلمين، فما بتكون منصف سهل ان احنا نوصل لك الحق، سهل انه يصل اليك الحق، بس تكون منصف متجرد، مش لان انا في جماعه كذا ولا في حزب كذا ولا مذهبي كذا خلاص انا مطلب نفسي، لا ابدا. والله لو قلت الحق في غير اللي انا عليه لا اتركه من اول ما اسمعه منكم، انا لا اريد الا الحق ولا اريد الا الهدى. فاذا جئتموني بالهدى ده الكلام ده قيل اليهود والنصارى، قل ان هدى الله هو الهدى، زي ما شرحنا في درس الاحد الماضي، هدى الله هو الهدى، هاتوا بس حاجه من عند الله موثقه انها من عند الله مش مدخوله وانا اقبل، ائتوني بالكتاب هذا برهانكم. ده الكلام ده بيتقال للكفار واليهود والنصارى، احنا منصفين، احنا عايزين الحق يجي من اي حد هنقبله، من اي انسان هنقبله. ودي اول حاجه ذكرناها في فقه الخلاف، التجرد لله، انا مش بنتصب لحزب ولا لطائفه ولا لاي احد ولا لنفسي وهواي، انا اريد الحق، ان اريد الا الاصلاح. فلو طلع الاصلاح والحق والهدى عند غيري فانا اسجد عند ذلك للحق لله عز وجل. فهذا الكلام بقول الآن في نحن نستدل بكلام الشيخ رحمه الله الحافظ ابن حزم أو الإمام ابن حزم في مسألة القياس في الأسماء مرفوض وذكر الأدلة. كلام على العلم والله. من ذلك أيضا نقول يا أخواني إن هناك أسماء وصفات وأفعال. في حاجة اسمها الإخبار عن الله. الإخبار عن الله بابه واسع. يعني لما أتكلم الآن وأقول لكم يا إخواني هذا الكلام في ذات الله عز وجل، يبقى أنا كده بأوصف الذات، أنا كده بتكلم عن الذات. يجي واحد يقول لي طب لفظ الذات ورد في القرآن والسنة؟ هو ورد في السنة وفي ذات الإله، حديث صحيح البخاري والنبي أقروا على ذلك، ما قالوش لا. يأتي الإنسان ويقول صفات الله توقيفية، يقول لك الرسول قال القاعدة دي، قال إنها توقيفية. يأتي الإنسان ويقول الله يا إخواني لا يزول ولا ينتهي، نقول له لا يزول ولا ينتهي دي ورد في القرآن والسنة؟ ما وردتش، ولكن ورد هو الآحد. فبيشرح المعنى، بيخبر الناس عن مفهوم ذلك المعنى الشرعي. القرآن كلام الله غير مخلوق، ده كلام أهل السنة والجماعة. يجي واحد يقول هو الرسول صلى الله عليه وسلم قال القرآن كلام الله غير مخلوق ولا غير مخلوق دي انت قايل لنا ما عندكم. فأحيانا يا أخواني يضطر العالم، يضطر المدافع لرد أقوال الفرق الضالة أن يخبر عن الله. فالإخبار بابه واسع، لكن ما نعدوش من الصفات ولا من الأسماء. يقول لك صفة الفوقية لله، هل نصب لأنه فوق؟ فالرد على الفرق الضالة هنيجي نقول لهم تقصدوا بفوق ايه؟ تقصدوا بفوق يعني على العرش استوى، يبقى فوق. ما يجيش واحد يقول لي انت بتخبر ان الله فوق، هو رب فوق جاء في القرآن والسنة. انت علمتنا في الدرس ان احنا متقيدين في الاسماء والصفات بالايه؟ بالقرآن والسنة. يبقى فوق دي جبتها منين؟ في فرق ان انا اخبرك عن مفهوم معنى وارد في القرآن والسنة او عن اسم وارد في القرآن والسنة، يكون ده من باب شرح لي. يكون من باب شرح ايه؟ شكرا جيش أصلي يقول لي الباقي مش من أسماء الله زي ما قلنا في أول الكتاب، أيها الباقي مش من أسماء الله، لكن يجوز الإخبار عن الله عز وجل. فكل شيء يفنى ويبقى الله عز وجل، هو الباقي وحده سبحانه وتعالى. مش معنى بقول لكم الباقي من أسماء الله، ده من باب الايه؟ الإخبار. فكما قال شيخ الإسلام رحمه الله فباب الإخبار عن الله واسع، مش شرط ان احنا نتقيد فيه بالالفاظ الوارده، والا ستقف مكتوف اليد امام هذه الفرق الضاله والرد عليها. فسامحهم الله، هم اللي الجونا ان احنا نخبر عن الله بهذه الالفاظ لرد بدعتهم، والا فيكفينا الرحمن على العرش السماوي. مش محتاجين نناقش لا فوقيه ولا غيره. فاهمين ازاي يا اخواني؟ فعلى العرش استوى مفهوما فهمها النبي وفهمها الصحابه وفهمها التابعون، وما احد اعترض ابدا لغايه لما قوم اليهود وادخلوا الينا مسائل التاويل وغيرها فبدأوا يفكروا فيها. ولكن الاصل عندنا يا اخواني احنا نتقيد بالالفاظ، تحرص على التقيد بالالفاظ الشرعيه ما لم يكن الباب في دفاع في رد باطل. فتخبرهم القران كلام الله مخلوق، تقول لهم لا غير مخلوق. قال لا، ما يجيش يقول لك امسك انت تقول غير مخلوق وغير مخلوق مش ورده في السنه. انا برد على كلمتهم كسائر الاسماء والصفات. وبالتالي تاتي هنا مساله ذكرها الحافظ رحمه الله في الرد على بشر المريسي ومن قال بقوله كابن السلم، قال وليست اسماء الله غيره وأسماء الله غير مخلوق، لأن هما التانيين قالوا كده، قالوا أسماء الله غير الله وأسماء الله مخلوق. طبعا قولة خبيثة وراها كلام كتير. عايزين يقولوا أن الله لم يكن له أسماء والبشر هم اللي سموه. مخلوق مخلوق من كلام البشر. وأن الأسماء محدثة، حاجة جديدة كده، البشر بعد ما خلقوا قبل الخلق ما كانش لله أسماء. هذا كلام قبحه من الله، هذا الكلام باطل من أكثر من وجه. من ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، قل ادعوا الله أو ادعوا أو ادعوا الرحمن. لو كانت أسماء الله غيره كما يقولون يبقى الآية دي تدعو إلى الشرك. ما أسماء الله على مقولتهم القبيحة غير الله، يبقى يقول لك ادعوا الرحمن والرحمن غير الله، يبقى أنا بقول لك ادعوا غير الله. أنا عارف إن كلكم بدأتوا تتكشروا ما كان الكلام حلو، إيه الكلام اللي دخلنا فيها؟ هم دخلونا فيها. واحد يقول طب انا مالنا يا عم ومالهم، ما تقول لنا وصول اهل السنه والجماعه وسيبنا من الفرق الضاله. ما هو مسكين انت عايش في عصر الفتن، هيدخل لك واحد من مدخل المداخل ديت تلاقي نفسك واقف مش عارف حاجه، يبعت لك واحد فيروس، انا بسميه فيروس، على الكمبيوتر بتاعك معلومه، المعلومه دي مش هتبوظ الكمبيوتر، هتبوظ دماغك انت، الكمبيوتر اللي فوق ده فيروس لدماغك انت، راح بعت لك رساله في التشكيك فشككك في الاسماء كلها. لازم يبقى عندك مناعة تبقى فاهم أسماء الله غير أسماء الله مخلوقة. لا طبعا لا طبعا، تروح راجع على طول تقف في وشه على طول، ما تستحملش مخلوقة ايه وغير مخلوقة ايه. احنا نتكلم أسماء الله غير مخلوقة، والدليل الله قال ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. ما خلي بالك هو خبيث عايز يفسد، فجيب أصل أصل الأصول الله بأسمائه وصفاته وبيتكلم. فهذا الكلام مردود بإيه؟ بهذه الآيات: قل ادعوا الله وادعوا الرحمن، الآية دي تدعو للشرك، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، يبقى بتحمد الله وغير الله. فالكلام مردود، الكلام مردود. فحاشا لله أن يكون لو كان هملا لا يدري ما اسمه ثم هم سموه سموه سبحانه وتعالى. كلام واحد هو يقول كده قلبه فعلا بيضيق، لكن الإخبار لا حرج فيه، الإخبار لا حرج فيه. ولهذا بيسألني بعض الإخوة الأفاضل إنه أحيانا بيكتب كلام الدكتور اللي بيدرسه الفقه أو بيدرسه في العقيدة. يا اخواني حكاية الكفر ليست كفرا، فانت ما بتنسب ورقة الإجابة كطالب وتقول قال الدكتور فلان في كتابه كذا وكذا، ده مش معناه اعتقادك، انت بتنسب كلام. لما اقول قال فرعون انا ربكم الاعلى، انا كده قلت كلام غلط، انا كده كفرت، انا بنسب. فحكاية الكفر ليست كفرا. فلما بتحكي أقوال هؤلاء وبتخبر في الرد عليهم لا حرج، ده اللي احنا عايزين نوصل. فأسماء الله عز وجل ليست غيره، بل أسماء الله تدل عليه دلالة مطابقة. فالرحمن هو الله، الملك هو الله، القدوس هو الله. وتعدد الأسماء لا يستلزم تعدد المسميات كما قال، بل هو كلها أسماء لمسمى واحد. كلمة لمسمى واحد دي إخبار لمسمى واحد هو الله عز وجل. يزعلون إذا قلت هو مسمى، يزعلون على ربنا مسمى جهل جهل. لما يجي واحد يقول لي ربنا غير موجود أقول له الله موجود، يقول لي موجود من أسماء الله. في فرق بين الإخبار وبين الأسماء والصفات. فهم القاعدة دي مهمة جدا، إنها ترد عليك أبواب كثيرة جدا، أبواب من الرياح لا يمكن ردها إلا بهذه القاعدة. إن الإخبار عن الله غير مسألة من الأسماء والصفات. فأنا أقول المسمى سبحانه بذلك مش معناه أقول من أسماء الله المسمى، فهمني ولا؟ لما واحد يقول الله غير موجود لا أبدا استقل الله الله موجود، يقول واحد ثالث ده يطلع يقول لي موجود ولا واجب. يا أخي الكريم احنا بنرد على مقولة باطلة، احنا بنخبر مش بننص على الموجود بالأسماء، فموجود هنا في الرد على كلمة إيه؟ غير موجود. واضح إخواني؟ واحد يقول له قل له قل له إنه حي، الله حي. أيوة صح، الله حي. نقول له يا أخي الله موجود، والله عز وجل هو الحي. أنا أخبرت وبهذا الإخبار وصلت للمعلومة الصحيحة التي هي إيه؟ الحي. فليس في ذلك حرج، فما تجدش في نفس الغضابة في الإخبار عنه سبحانه وتعالى، أدام المقصود بالإخبار الوصول إلى الاسم أو الصفة الواردة في الكتاب أو الواردة في الكتاب. واضح إخواني؟ طيب، آخر مسألة في درس اليوم، مسألة الإلحاد بأسماء الله. وذروا الذين يلحدون في أسماء، في سورة الآية 180. ما معنى الإلحاد في أسماء الله؟ ما معنى الإلحاد في أسماء الله؟ سمعتوا مادة لحد دي قبل كده؟ اللحد، سمعتوا عن اللحد؟ اللحد اللي هو ايه؟ لمس القبر، القبر غير اللحد، الشق المائل اللي بيوضع فيه الميت. يعني بصوا يا اخواني، بيجوا يدفنوا الميت في اللحد، يحفر كده راسي، فهل يحفر يمين او شمال؟ حرف ال بالانجليزي، يفتح كده يحفر كده تحت، بعدين يروح ايه يعمل اللحد، يبقى لحد. يقول له الحد الحد، مش الحد يعني نفسه، الحد يعني خش على جنب. تسمع الاعراب وهم بيدفنوا عشان يدفنوا الميت، يقول له الحد الحد، يلحد يعني ايه؟ يعني يكفر؟ لا، الحد يعني مين؟ خلاص كفايه كده، انت نزلت كتير، خش خش يمين او شمال. فالميل يسمى الحد، فاللحد هو الشق الماء في الارض الذي يوضع فيه الميل. فالالحاد في اسماء الله يعني الميل عن المقصود، الميل عن الصواب. وذروا الذين يميلون ويجورون ويبتعدون عن المراد والمقصود في اسماء الله. والالحاد اقسام، في الحقيقه لو ذهبنا نتكلم عنها مش هنخلص، اصل الحق واحد لكن الباطل طلع منه 100,000 باطل. معايا؟ وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، واحد، ولا تتبعوا سبل، السبل فتفرق بكم عن سبيل، سبل كتير جدا، لكن هما بيذكروا يعني اللي يجمعه. يبقى في كده مجموعة سبل كلها نسميها على بعضها إلحاد المشركين في الأسماء والصفات، إلحاد المشبهة. يطلع المشبهة دولت حوالي حاجة وثلاثين صنف، حاجة وثلاثين صنف مذكورين في كتب الملل والنحل، لكن كلهم اسمهم ايه؟ مشبهة. فنسميه إلحاد المشبهة، اللي شبه ربه بإنسان، اللي شبهه بأسد، اللي شبهه الرأس رأس الإنسان ومش عارف الجسم ايه. تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، لكن كله في المجمل اسمه ايه؟ تشبيه، شبه الله عز وجل. ففيه الحاد المشبه. ثالثا الحاد النفاذ، الحاد النفاذ. هنتكلم على اسماء وصفات ابتداء وقلنا يا اخواني فيه اسماء وفيه صفات وفيه افعال، حاجه تربع عن دول اسمها الاخبار عن الله. الثلاثه دي توقيتين، هذه الثلاثه اسماء وصفات وافعال توقيتين. لازم تتوقف قبل كله ان الله اسمه كذا، ان الله صفه كذا، ان الافعال اليه كذا. اللي الحمد في هذه الاسماء والصفات قسمناهم الى ثلاثه اقسام، الالحاد في الاسماء والصفات، النداء والتوصي. المشركون المشبهه المباح، والنفاق اثنين، قسم نفق الأجناس والمعاني، وقسم نفق المعنى دون الاسم. الحال المشركين مو مشركين، يسموا مشركون يعني أشركوا بالله، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. وده يمكن القاعدة اللي احنا قلناها إن أسماء الله إيه؟ توقيفية، لأن احنا عرفنا عن المشركين إنهم هم اللي سموا الآلهة بتاعتهم كده ولا إيه؟ أما ربنا سبحانه وتعالى هو الذي سمى لنا نفسه، قال إن الله يختار الحسنى وهو العزيز الحكيم وهو الغفور الرحيم وهو التواب وهو هو نص على أسمائه سبحانه وتعالى. أما المشركون فهم الذين سموا الآلهة من عندهم، ولما هم يسموا الآلهة يا إخواني ألحدوا في أسماء الله، فجابوا الاسم من أسماء الله وجعلوه من الآلهة مع شوية تعقيد كده، فقال اسمه معد فسموه الأصنام اللات بدل الله العزى بدل العزيز ومناه الثالثة الأخرى مناه من المناه، ده بيسموه الحال المشركين. أي حد هياخد اسم من أسماء الله ويجعله لغير الله سواء صلاح صلاح لذلك زي اللي قال رحمن اليمامي أو غيره أو غير اسم هيسميه تراقص إيه؟ الحال المشركين، هتلاقي فيه تحت 100,000 نوع، بس في النهاية اسمه الحال مين؟ المشركين. الحال المشبهة من اسمهم شبه الله بخلقه أو شبهوه بافتراضات في عقوله، يا إما تشبيه بموجود أو بغير موجود، شبهوه بحاجة موجودة حقيقية، شبهوه بإنسان مثلا، يعني مش قادر أوصف كلمتهم، شبهوه ببعض الحيوانات تعالى الله عن قولهم علوم كبيرة وقبحه الله في الأولين والآخرين، المهم شبهوه بشيء موجود أو غير موجود، شيء غير موجود، شيء وهم تخيلوه كده بأوصاف معينة تخيلوها فقالوا هو الله هو هذا، شبهوه بشيء في مخيلتهم غير موجود أصلا، لكن كلهم اسمهم ايه؟ مشبه، وكل اللي هيعمل زيهم ويفكر زيهم ويقعد لوحده يتخيل حاجه زي كده يقول له ده بقى الحد في اسمائنا وصفاتنا، ده الحد ده المشبه. واضح؟ اخر حاجه بقى يا اخواني المثال، وهم دول في المعاني منهم الامرين، قسم نفى الاسماء والصفات التي اسماء ولا صفات ولا معاني ولا كلام اسمه دوت. ليه يا عم يهديك يرضيك؟ قال لك ده الاسم دوت لا يكون الا لمخلوق، فلما تسمي الله باسم يبقى انت شبهته بالمخلوق. احنا بنترفع عن المشبهه واقوال المشبهات، فادعوا ان هم كده مش عايزين يشبهوا الله سبحانه وتعالى بشيء. تعالى الله عن قوله علوا كبيرا، مين قال كده؟ ده احنا ذكرنا في اول الدرس الايات ولله الاسماء الحسنى وله الاسماء الحسنى في ثلاث اربع خمس ايات، ده غير الاحاديث غير القران كله، وهو كذا وهو كذا وهو كذا وهو كذا، وينص على الاسم سبحانه وتعالى. هنرد القران كله؟ فبدل تقع بقى الاقوال المخترعه اللي احنا ذكرنا طبقا منها، لا ده اسماء الله مخلوقه، اسماء الله غير الله، كلام ده ملوش اي معنى، كلام سكان يعني اهواء كده، فعلا اهواء. اي كلام في اي كلام. بعيد تماما عن القران وبعيد تماما عن السنه وبعيد تماما عن الفهم الصحيح. والعظيم ويسمى، يبقى في تشبيه بالمخلوق واسماء تليق بجلاله ليس في اسماء المخلوقين. وقال الملك ائتوني به، ده ملك من ملوك الدنيا، وما اتجلى الملك القدوس، فهل الملك ده الملك؟ ليس معنى تشابه الاسماء تشابه المسميات ابدا، وانضباط القواعد تشابه الاسماء لا يعني تشابه المسميات. انت لك يد والحقيبه لها يد والدابه لها يد، هل تعني كلها إنها شيء واحد ولا كل واحد بيت فريق بيته؟ ولله المثل الأعلى فلا هي مستريق بجلاله وعظمته، فحيث أن ذاته غير معلومة لغير ذلك فلا تكلم عن ذلك. قسم ثاني لا، ما نقدرش ننكر الأسماء إزاي؟ ده القرآن كله هو العليم الحكيم وهو العزيز الحكيم، إذا العزيز والحكيم والسميع والعليم بيثبتوها من أسماء الله جزاكم الله خيرا. يا ريت نقف على كده، قال لك بس معانيها غير مقصودة. يعني ايه يا عم معانيها غير مقصودة؟ قال لك عزيز بلا عدة، حكيم بلا حكمة، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، الله يهديكم. امال ايه معنى الاسباب دي؟ قال لك لا، ده اسم احنا متوقفين فيه. اول ما تسمع كلمه متوقفين فيه تفتكر ان هم من اهل السنه. ما احنا قلنا اسماء الله توقفين ومتوقفين. لا، احنا متوقفين في ان احنا نثبت او ما نثبتش. فاثبت الله مثبته بلغه العرب انا جعلناه قرانا عربيا. فاحنا ما نفهمش ابدا من السميع الا السميع الذي يسمع. عشان كده رب العزه قال قد سمع الله قول الذي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع. مثل اللغه العرب سمع يسمع سميع. ازاي يقول سميع بلا سمع؟ قال لك لانك لو قلت سميع بسمع يبقى انت شبهته بالمخلوق. احنا اثبتنا السميع للواضح في القران ونفينا السمع لان ما تشبهوش بالمخلوق. ده لان اصلا كل النفاذ كل النفاذ في الاصل متنفذ. لانهم يوم ما هم يعرفوا ربنا حطوا في دماغهم المخلوق وهم هيقيسوه على المخلوق. قالوا السنه يا جماعه مش كده؟ قالوا السنه يا جماعه يعلمون ان الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء، واثبات السميع البصير ليس تشبيها باي شيء لانه ليس كمثله شيء. فنفس الايه شقها الثاني يثبت وان كان شقها الاول ينفي الشبه. فنفس الشبه مع اثبات الايه؟ مع اثبات الصفه. فمعنى احنا نقول عبد الله سميع وبصير وعليم وحكيم. اوعى تعمل زيهم وينقص بالك سمع يبقى جه في دماغك على طول اثنين. لا لا، سمع يليق بجلاله لا نعلم كيف، ولتصبع على عين ولله عين ولله عينان سبحانه وتعالى. اول ما تقول بالك عين المخلوق والاهداب والحواس لا، فنثبت ما اثبته الله وليس كمثله شيء. ليس كالذي في ذهنك لكن موجود. ايوه صفه لله، صفه لله. واضح اخواني؟ وهو ده النفاذ اللي عطلوا المعنى وبين اهل السنه والجماعه. اهل السنه والجماعه اثبتوا الاسم واثبتوا المعنى لكنه الايه؟ الكيفيه هي من الارقام. فالله سميع بسمع ليس كسمع المخلوقين، فالله ليس كمثله شيء. دول يسموهم النفاذ المعطله اللي عطلوا المعنى المراد من لغه العرب. وده نص عليه الله عز وجل في كثير من الايات، عشرات الايات، ان القران عربي عربي عربي عربي، وبالتالي نفهمه في لغه العرب. والا كما يقول شيخ الاسلام رحمه الله في الرد على الفرقه الاخيره لكان القران قد نزل ليضلل الناس. يبقى كل الناس سمعت قد سمع الله. الله يسمع، عليم حكيم عزيز، قل بفضل الله، قل وقال الله وقال ربكم. كل منهم كل اللي سمعتوه ده بقى ده القول مش معناها قول، السمع مش معناها سمع، العلم مش معناها علم، الحكم مش معناها حكمة. يبقى انا بلغي الايه؟ القرآن. عشان كده اصلهم يهودي، اصلهم يهودي. لما بتتبع كده اصلهم يهود. عبد الله بن سبع اصلهم يهود. لو عايزين يبعدوا الناس عن القران فبيلفوا ويدوروا عشان يبعدوه باي صوره. المشكله مش عندهم، هم معروفين هم اعداء لهذا الدين، معروفين هم بيسبوا الله عز وجل جهارا، ان الله فقير يد الله مغلوله، معروفين بيقتلوا الانبياء. المشكله فينا احنا، نحن نكون جهال ومش فاهمين هذه المعاني. اذا الالحاد وذروا الذين يلحدون في أثنائه له أصول ثلاثة: إلحاد المشركين، إلحاد المشبهة، والرد عليهم ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما. إلحاد المفاوهم قسمان: قسم أسبابه ألفاظ أسمائه دون ما تتضمنه من المعاني، فقالوا رحمن رحيم بلا رحمة، عليم بلا علم، حكيم بلا حكمة، إلى آخر أقوالهم الخبيثة. قسم لم يتستروا بما تستر به إخوانهم ونفوا الأسماء وما تدل عليه الأسماء. آخر حاجة نذكرها خلاص كده، ابن القيم رحمه الله وكذلك الخطابي وغيره من العلماء لما تكلموا عن مسألة إحصاء أسماء الله الحسنى اللي احنا ذكرناها الآن، وقلنا ان الإحصاء مراتب، آخر مرتبة أحببت أن أختم بها الدرس وهي مرتبة التعبد، مرتبة التعبد. إيه معنى إنك هتتعبد بهذه الأسماء؟ دي مشاهد ذكرها ابن القيم في منتهى الروعة. هذكر الأمثلة اللي ذكرها ابن القيم أو بعضها عشان بس تتفتح ليك المسائل وتخرج من هذا الدرس بفائدة عظيمة. اللي هنعمله أخواني وده واجب عملي علينا كلنا لله، إحنا بنحفظ أسماء الله. الشيخ رحمه الله من أول الدرس القادم في الكتاب بدأ يجيب اسم اسم ويذكر بعض معانيه. إن شاء الله تعالى الدروس اللي ذكرناها منفصلة هنحاول نلخصها ونركزها بحيث تبقى أنت عارف الاسم وعارف الدليل عليه، إن شاء الله دليل واحد من القرآن، وعارف معناه أو معانيه، ذكر لي معنيين أو ثلاثة، وثمرة أو ثمرتين الرئيسيتين في هذا الاسم، عشان فعلا تقدر تتعبد بأسماء الله. على فكرة علاج كل المشاكل، يعني اللي بيشتكي انه مش عارف يخشع في الصلاة هيخشع لو فاهم الأسماء والصفات، اللي بيشتكي من الجزع من المرض والخوف من الموت هتسكن نفسه ويذهب هذا الاضطراب بالأسماء والصفات، اللي بيشتكي من قلة العلم وانسداد طرقه أمامه حلها في الأسماء والصفات، أكيد عنده أبواب مغلقة في فهم أسماء الله وصفاته في معرفته بربه. لو عرف القفلة فين هتتفتح السكة دي. فنظر الأمثلة ذكرها ابن القيم رحمه الله، قال: فمن شهد مشهد علو الله، كلنا عارفين أن الله هو العلي، مش كده؟ كلنا بنسمع في صلاة الجمعة سبح اسم ربك الأعلى، لكن ده مشهد لازم تعيشه. قال رحمه الله: فمن شهد مشهد علو الله تعالى على خلقه وفوقيته لعباده واستوائه على عرشه كما أخبر بها أعرف الخلق وأعلمهم به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، وتعبد بمقتضى هذه الصفة إزاي؟ قال: فيصير لقلبه صمد يعرج إليه، صمد يعني المقصود، يعرج يعني يصعد إلى السماء. خلي بالك، ربك في السماء على العرش استوى، القلب بينظر إلى السماء، القلب بيصمد بيتجه إلى السماء مناجيا له واقفا بين يديه وقوف العبد الذليل بين يدي الملك العزيز. خلي بالك، فيشعر بأن كلمه وعمله صاعد إليه معروض عليه مع أوفى خاصته وأوليائه. خلي بالك، أنا عيني هتلفت إيه؟ وانظر إلى امرأة لا تحل لي، لا تحل لي، العمل ده هيصعد للملك على العرش إن فلان بينظر نظرة أنت حرمتها يا رب. خلي بالك من المعنى ده، فلان هيبدأ يشوح اهو وهيقول لأبوه اوف، ده دي هتطلع دلوقتي بالسماء والرب اللي قال ولا تقل لهما اوف هيبلغه عني. خلي بالك من الحتة دي، موظف قاعد في مكتبه ويقولون خلي بالك في كاميرا خفية، خلي بالك فلان الموظف التاني بيدي تقارير سرية للمدير فوق بينضبط، ليه؟ لأنه مستحضر المشهد ده، مستحضر إن فيه تقرير فيه اسمه مكتوب عليه وفيه المخالفة، واللي بإيده يزود المرتب وينقصه ويخصم ويرتب هيطلع. ولله المثل الأعلى. كل موقف ليك في حياتك فيه كتبة لتصعد إلى الملك الذي استوى على عرشه في السماء يعرض عليه عملك. ده غير مشهد إن هو يطلع عليك مباشرة. إحنا نشهد الآن مشهد العلوم. فأعمالك وكلمك صاعد إليه معروض عليه، فيستحي أن يصعد إليه من كلمه ما يخزيه ويفضحه هناك. وما أدراك ما هناك؟ ملأ الأعلى، عرش الرحمن الملك. استحضر المشهد معايا كده. مش ممكن يصدر منك كلمة إلا منضبطة، بس استحضر أنها تعرض على الملك ويشهد. خلي بالك، يبقى الكلام والأعمال طلع صعبة، بتعرض تصمد إلى الله، متجهة إلى الله. وبالتالي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم الاثنين والخميس، والأعمال بترفع فيه إلى الله، فحب أن يعرض عملي وأنا الأعمال هنا ده عمل النبي، لذلك عملنا احنا. هتصعد وتعرض على الملك، يقول له يا رب أنا غلطت في السماء صايم وهو راكع وساجد للسر. معناها كده يعرض عملي وانا عبد ممتثل وتركت الطعام والشراب والشهوة امتثالا له، لعله ان يغفر ما عرض. ده عبد مستحضر مشهد علو الله وان الاعمال بتصعد. قال ويشهد نزول الامر والمراتب الإلهية. ده من الاخبار عن الله. مش عارف انت اسمها المراتب الإلهية، اسمها اوامر الله يا اخي، اسمها حكم الله. ده من الاخبار عن الله. والمراتب الإلهية إلى أقطار العوالم كل وقت بأنواع التدبير والتصرف من الإمادة والإحياء والتولية والعزل والخفض والرفع والعطاء والمنع وكشف البلاء وإرسال البلاء وتقلب الدول ومداولة الأيام بين الناس. غير ذلك من التصرفات في المملكة التي لا يتصرف فيها سواه، فمراتبه نافذة فيها كما يشاء، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. إذا أنت رفعت دعوتك قلت يا رب، تطلع الدعوة ومستحضر إن الأمر بينزل من السماء بكل وينفذ، وفي لحظة يعز ويذل، يخفض ويرفع، يولي ويعز، يشفي ويمرض، كل ذلك بيده. فأنت مستحضر صعود أعمالك ونزول أوامرك معايا يا أخواني. ده كله مستحضر مشهد العلوم. قال وكذا فمن أعطى هذا المشهد حقه معرفة وعبودية استغنى به. استغنى بإيه؟ بالله. عشان كده فعلا اللي يفهم اسم من أسماء الله هينعم، اسم العليم ينعم، خلاص ده كل حاجة من عنده، وكل حاجة طلعاله وصعد إليه وتعرج إليه، حتى سلوكك ينضبط ورجاؤك فيه يزيد. حينئذ ستدعو وأنت موقن بالإجابة، وحينئذ تنفرج كل الكروب. بس يشهد المسلمون مشهد علو الله، تصرف ملك عليه في المملكة. ومن شهد مشهد العلم المحيط الذي لا يعدو عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا في قرار البحار ولا تحت أقطاف الجبال، بل أحاط بذلك علمه علما تفصيليا، ثم تعبد بمقتضى هذا الشهود. ربك عليم، مش العلم العام، مش التفصيل اللي بمفهومك، لا، ده اللي بيتحرك من ذرات عقلك في التفكير في أمر يعلمه. عليم بذات الصدور، لسه كده هاجس هيتحرك، لسه بتفكر انك تعطي، لسه بتفكر انك هتقترض من بنك ريبوت، لسه بتفكر انك هتدفع رشوه، لسه بتفكر انك هتكلم فلانة او فلان زميلتك ولا جارك. تحرك كده في النفس يعلم. من شهد هذا المشهد مشهد العلم المحيط بكل شيء ثم تعبد بمقتضى هذا الشهود من حراسة خواطره وإراداته، مش حراسة نظراته، لا الخواطر، مش هيسمح لنفسه بخاطر. ما هو القلب ده محل نظر الله، يطلع الله، يلي بفكر في المنكرات هيستحي العبد. قال فيحرس خواطره وإراداته وجميع أحواله وعزماته وجوارحه. علم أن حركاته الظاهرة والباطنة وخواطره وإراداته وجميع أحواله ظاهرة مكشوفة لديه، علانية بادية لا يخفى عليه منها شيء. أنت مكشوف تماما باطن وظاهر، لأن الله هو العليم. اشهد الاسم ده العلم هيضبط سلوكك. قال وكذلك إذا أشعر قلبه صفة سمعه سبحانه لأصوات عباده على اختلافها وجهرها وخفائها، وسواء عنده من أسر القول ومن جهر به، لا يشغله جهر من جهر عن سمعه صوت من أسر، ولا يشغله سمع من سمع، ولا تغلطه الأصوات على كثرتها واختلافها واجتماعها، بل هي عنده كلها كصوت واحد، كما أن خلق الخلق جميعهم وبعثهم عنده بمنزلة نفس واحدة. كل بيتكلم والكل عنده كأنه صوت واحد ويسمعك. فهل تسمع ربك ما يرضيك أم تسمعه الغناء والقنا؟ ما أذن الله لشيء ما أذن لعبد يتغنى بالقرآن. هتسمع ربك تغني بالقرآن ولا تغني بفحش من القول؟ هو يسمعك، استحضر اسم السميع، شوف عايز تسمع ربك ايه، ما يرضيه عنك أم ما يسقطه عليك. ماشي، هو ده معنى العبودية لأسماء الله وصفاته. هي دي المرتبة اللي ذكرناها، آخر مرتبة وأعلى مرتبة. قال وإذا شهد معنى اسمه البصير جل جلاله الذي يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في حنة الظلماء، ويرى تفاصيل خلق الذرة الصغيرة، خلق النملة ومخ النملة وعروقها ولحمها وحركتها، ويرى مد البعوضة جناحها في ظلمة الليل، وأعطى هذا المشهد حقه من العبودية بحرص حركاته وسكناته، وتيقن أنها بمرأة منه سبحانه ومشاهدة لا يغيب عنه منها شيء. كل حركة لك يا رب، هتدخل في الصلاة وهتنظر بعينك كده ولا كده، طب ما هو يراك، هو يراك. انت كنت طقطقت الرأس وألقيت البصر مكان السجود ليه، للبشر ولا لله؟ طب ما هو لا يزال يراك، فلما حولت بصرك، لما حولت بصرك؟ فالله عز وجل إذا أقبل أحدكم في الصلاة أقبل عليه بوجهه، فلما تتحول بوجهك عن وجهه وهو يراك وأقبل عليه؟ رؤية تليق بجلاله وإقبالا يليق بجلاله، ليس كإقبال المخلوقين ولا كرؤية المخلوقين، بل رؤية أعظم وأجل وإقبال أعظم وأجل يليق بذاته سبحانه وتعالى. وإذا شهد مشهد القيومية، تعرفين القيومية؟ القائم على كل شيء، هو ده مشهد القيومية، وهو جامع كما يقول ابن القيم وشيخ الإسلام تيمية، جامع لصفات الأفعال، كل فعل لله يندرج تحت اسم الايه؟ القيوم، لأنه هو القائم على هذا، قائم على كل شيء وقائم على كل نفس بما كسب، القائم بنفسه المقيم لغيره، القائم عليه بتدبيره وربوبيته وقهره. يعني ايه؟ يعني هو القائم عليه وعلى اليهود وعلى بوش ايوه، يعني هو بيرزقه وهو القائم على دقات قلبه. ركز معايا، اشهد مشهد القيومية، هتجد ان كل شيء ليس الا به، بقيوميته. قال وإيصال جزاء المحسن وجزاء المسيء به هو القيوم عليه، وبكمال قيوميته لا ينام، لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، لأنه هو القائم على كل شيء، فلو نام لفسد كل شيء، فسد كل شيء. قال وأنه بكمال قيوميته لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفع، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، لا تأخذه سنة ولا نوم ولا يضل ولا ينسى. كيف؟ هو القيوم. تخيل لو نسيك يبضع، يبضع، لأن كل شيء دقات قلبي وحركات أمعائي ودمي وكل ذرة وما دون ذلك بقيوميته، هتشعر بمعنى إنك فقير إلى الله. شو كده يا إخواني؟ بنقول الأسماء والصفات لأجلها قامت السماوات والأرض، عشان المشاهد دي، هي هذه لأجلها قال الله للملائكة إني أعلم ما لا تعلمون. قال ابن القيم من علم العباد بربهم وإقبالهم عليه، علم أن منهم العلماء والدعاء والأنبياء والمرسلون والعباد والقائمون والصوام سبحانه وتعالى، لما قالوا وتجعل فيها من يفجر فيها ويسفك الدماء إني أعلم ما لا تعلمون، محبته سبحانه وتعالى بعد معرفته وعبادته. قال وهذا المشهد من أشهر من أرفع مشاهد العارفين، وهو مشهد الربوبية، هو مشهد القيومية ده، قال هو مشهد الربوبية، إن الله رب كل شيء، وبالتالي رئيسك في العمل بقى اللي قرفك وزميلك اللي مطلع عينيك ده كله بتتوجه إلى القائم عليه، ومن القائم عليه؟ القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. ده أرفع المشاهد، مشاهد العارفين بربهم سبحانه وتعالى. عرفتوا كلمة يعني العارفين بربهم؟ يبقى العارفين بربهم ديت مش كلمة دلوشة، لا، معناها يعرف الله بأسمائه وصفاته. لكن لو قصد العارفين بمعنى الصوفية والدراويش يقول له لا لا لا لا لا، ده جهل بالله، يقول لك صار عارف بالله فما عادش بيصلي، ده أجهل الناس بربه سبحانه وتعالى، يقول لك خلاص بقى بينه وبين ربنا عمار، ده بقى أعظم الخراب والفساد، هذا جهل ربه. قال وأعلى منه، خلاص أعلى المشاهد اللي ذكرها ابن القيم، مشهد الإلهية، وهو مشهد الرسل وأتباعهم الحنفاء، وهو شهادة أن لا إله إلا الله، الله، وأن إلهية ما سواه باطل. تعرف إلهية يعني؟ يعني عبودية. فهتلاقي نفسك بقى زي ما يقول السلف، لا أحق جلدي إلا بأبك. شفت العبودية وشفت معهم ليه؟ عايز كل حركاته عبودية لله، كل حاجة عايز يبقى عنده مستحضر. قال الله، قال رسول الله، اسم من أسماء الله، صفة من صفات الله، مستحضر المعنى ده وبيعمل. يعني ايه؟ انت رايح فين يا ابني؟ انت رايح بتلقي نفسك الى التهلكة، رايح لساحة القتال تقابل العدو، هم هو شايف اللي هم مش شايفينه، هو يرى ربه سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. هل دخولي بصدري في صفوف العدو واقتلهم يعني ان اموت؟ في علمي وانا عبد له، وامرني ان افعل ففعل، ده مشهد ايه؟ عبودية لله، أن الله هو الإله الحق. الهوى والتفكير والآراء والاقتراحات والأستاذ فلان والمفكر الفلاني كلكم ارمي، بس قال الله ايه؟ ده مشهد إلهي، أنا ماليش إله إلا الله. كلمة صح بقى، مش كلمة باللسان، نبقى صادقين في ان لا اله الا الله، عايزين الصدق في الكلمه دي. يعني الصدق فيها فعلا انا ما بتحركش غير لما يكون الامر ده لله، لله. قال رحمه الله فلا احد سواه، ده مشهد الهي، فلا احد سواه يستحق ان يؤله ويعبد، ويصلى له ويسجد ويستحق نهاية الحب ونهاية الذل لكمال أسمائه وصفاته وأفعاله، فهو المطاع وحده على الحقيقة والمألوه وحده له الحق، فكل عبودية لغيره باطلة وعناء وضلال، وكل محبة لغيره عذاب لصاحبها، وكل غنى بغيره بمال وفي البنك عندي كذا وعندي بيت كذا وعندي عقارات، كل غنى بغيره فقر وفاقة بالأفقر الناس، وأغناهم من تأله لله سبحانه وتعالى وتعبد باسمه الغني، فيشعر بالغنى وإن ربط الحجر والحجرين على بطنه. مشهد إلهي، مشهد عبودية لله، أن الله هو الغني، الغنى مش بالأموال، الغنى بغنى النفس بالإيمان به سبحانه وتعالى والرضا بما قسم وقدر. دي مشاهد يا إخوان، مشاهد عالية، أعلاها هو المشهد، فكل الحركات والسكنات. قال: وكل عز بغيره ذل، وكل تكثر بغيره قلة وذلة، فكما استحال أن يكون للخلق رب غيره فهو مشهد ربوبية، فكذلك استحال أن يكون لهم إله غيره، فهو الذي انتهت إليه الرغبات وتوجهت نحوه الطلبات، ويستحيل أن يكون معه إله آخر، فإن الإله على الحقيقة هو الغني الصمد، يعني المقصود في أسمائه الكامل في أسمائه وصفاته، الذي حاجة كل أحد، حاجة كل أحد إليه ولا حاجة به إلى أحد، وقيام كل شيء به وليس قيامه بغيره، إلى أن قال: فمشهد الألوهية، فمشهد الألوهية هو مشهد الحنفاء، وهو مشهد جامع للأسماء والصفات. عشان لما نبدأ بقى إن شاء الله تعالى المرة القادمة ناخد اسم اسم، يا ريت ما ننساش، لأنك إنك بتكون نسيت صفة لله، وكل صفة تنساها هتبقى محتاج ليها في موقف من المواقف. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا وأن يفقهنا وأن يجعلنا ممن عملوا بما علموا. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فشمر الجد دوما يا طالب العلم، وكن مثالا جميلا لمن له العلم منزل. فشمر الجهد دوما يا طالب العلم وابذل، وكن مثالا جميلا لمن له العلم منزل. إن كان في الأمر شك فانظر إلى كل محفل، تجد أولي العلم دوما لهم مقام مبجل. يا طالب العلم أقبل عيون رب المنزل، إلى علوم حياة تكون حياتك أفضل.